باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا يا استاذ سريان كريستيان، ومرحبا بحضراتكم، ربي يبارك حياتكم جميعا، كل الاخوة الاحبة، الاستاذ الادمي، استاذ سريان كريستيان، استاذ فلوباتير، استاذ فرحة، الاستاذ سام ايام، الاستاذ الاخطل، استاذ سام 30، استاذ بيور بلاد، واستاذ ناردين، استاذ روماني 22، استاذ اليناس، استاذ ربنا موجود، استاذ جود نيوز، استاذ غنام، استاذ المسيح الهي، استاذ اس بي 20001، وتحية ومحبة لكل الاخوة اليوزرز الموجودين، كل احد باسمه، ربنا يبارك حياتكم. الحقيقة النهاردة انا هتكلم عن محاضرة هتكون بداية لأكثر من محاضرة، يعني ممكن تاخد اسبوعين ثلاثة بعد كده، انما كل محاضرة قائمة بذاتها، لكن كلهم بيدخلوا في محتوى واحد، وهو جرائم الحرب او الاسلام وجرائم الجذور والفروع. ويعني يهمني ان انا انوه ان في اخ من الاخوة اللي عملوا مداخلات الاسبوع اللي فات طلب انه، او اللي قبل اللي فات احتمال، لكن انا الموضوع في دماغي كان هو عراق الجنسية، وكان بيطالب بان احنا نشرح ازاي دخل العرب بلاد العراق وبلاد الشام وجرائم الحرب التي ارتكبت هناك. فحاولت ان انا ادخل على الموضوع دوت مباشرة وابتدي مع المناطق ديت اللي هي سوريا او بلاد منطقة الشام بصفة عامة، يعني الشام والاردن وفلسطين ولبنان، المنطقة اللي هي تتلو الجزيرة العربية من ناحية الشمال الغربي وطالع، زائد منطقة العراق اللي هي الشمال الشرقي للجزيرة العربية وبداية حدود إيران أو بلاد فارس. لقيت ان الموضوع لابد ان يكون ليه اصلا مداخل كتيرة جدا، لان اذا اتكلمنا عن المنطقتين دول الشام والعراق لازم هنتطرق الى جذورهم كممالك ومدن ودياناتهم وما الى ذلك، علاقتهم بالعرب وعلاقتهم بفارس وروما، يعني الموضوع هيكون فيه اشياء كثيرة قبل الاسلام هتدخل في الموضوع، هتصل حتى الى اليمن والبحرين وما الى ذلك. وبعدين ناخد هنلاقي دخلنا على العراق، وبعدين دخلنا على الشام، دولت طبعا حربين بدأت بالعراق واستمرت في العراق وفارس، وكان في نفس الوقت بدأت الحروب في الشام، وتلا ذلك طبعا غزو مصر والمسائل اللي احنا عارفينها. فلقيت ان الموضوع لابد ان يكون له مدخل. السؤال اللي سأله الاخ كان فظائع الحرب او جرائم الحرب اللي تمت في البلاد دي، فلابد ان احنا الاول نعرف تاريخ الاسلام منذ بدايته كجرائم حرب. ده اللي هنبتديه النهاردة. اولا احب ارحب بالاستاذ دبليو فيفو، اولا انا شايف اسمه موجود في اللي رافعين ايديه، ازيك يا استاذ بيو، ازيك يا علم. هبدأ بتعريف التعامل مع الجثث ومع القتلى، او كيف يقتل الانسان في شريعة الاسلام، او بتعبير اخر الحدود الشرعية التي تحدد، او المحددات الشرعية، عشان الحدود ليها معنى تاني، التي تحدد التعامل مع اجساد وارواح الاخرين من وجهة النظر الاسلامية، ما يحل وما لا يحل. وفي الحقيقة ما فيش حاجة لا تحل. يعني موضوع تطرق اليه العلماء، لو عرفنا عنوانه يعني هيكفي. ليس موضوع بعنوان قتال الاعداء مثلا، او مواجهة الاعداء، او الجهاد، لا، الموضوع متطور عن كده، لانه دخل في مسألة التمثيل بالقتلى وشرعيته. يعني عنوان في حد ذاته قبل ما ندخل في اي موضوع، هذا العنوان يتهم الاسلام بانه شريعة اجرام الحرب من جبهة. يعني بحث على موقع اسمه المسلم نت، ومن هذا البحث بدأت انطلق في البحث، يعني ده كان البحث اللي خلاني ابحث. بيقول ان التمثيل بقتل الكفار يشرع من جهة المعاملة بالمثل. وصدقوني لو كان من جهة المعاملة بالمثل كان يبقى الكلام دوت يعني منطقي. واحد مثل بجثة واحد زي الطار اللي في الصعيد، واحد مثل بجثة واحد، فأهل القتيل اللي تمثل بجثته مثلوا بجثة واحد هناك، انتهت. نقدر نسميها رغم فظاعتها في الحالة ديت أيضا، إلا إنها نقدر نقول عليها يعني انتقام مشروع. لكن استند الإسلام على إنه التمثيل بقتل الكفار يشرع من جهة المعاملة بالمثل، بإن النبي سمى العيون الجماعة اللي هم بتوع بول البعير دولة اللي احنا عارفينه، العرنيين دول. أيضا القرآن بيقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وشرح هذا الموضوع ان محمد جمع لهؤلاء اللي هم ثمل عينيهم العرنيين دولت بين حد الحرابة فقطع ايديهم وارجلهم، وبين حد القصاص بانه خزق لهم عينيهم. يعني انا الصورة دي حتى الواحد عشان يرسمها تمثل بالضبط فيلم بين مقطوعين وعينين سملهم رسول الله نبي الرحمة. لكن الموضوع المهم هنا هو توضيح شيوخ الإسلام زي ابن تيمية وغيره، إن حد الحرابة لا يختص بالمسلمين. حد الحرابة لا يختص بالمسلمين، يعني ده ينفذ مع غير المسلم، مع الكفار يعني. وقد نص، وطبعا مشفوع بكلمة رضي الله عنه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، سورة المائدة من الآية 33، أعتقد في أحد الإخوة كان كاتب من دقيقتين وبشكره على إنه صاحي، نزلت في المشركين فيما رواه عنه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة. وبناء عليه هكذا يقول البحث يتبين أن حد الحرابة لا يختص بالمسلمين، يعني الصلب والتمثيل وخزء العيون وما إلى ذلك. المصيبة إنه يقطعوا اليدين والرجلين من خلاف وبعدين يصلبوهم. أنا بعرفش يعني إزاي هيصلبوهم بعد كده، يعني يتصلبوا إزاي، يعني مش عارف أتصور دي في الحقيقة. يعني بناء الحرابة لا يختص بالمسلمين بل يقام على الكفار. كذلك نجد انه من قواعد الاسلام في الحدود وما الى ذلك ان التمثيل بالكفار ان مثلوا بالمسلمين يندب، يعني يجوز. لكن كيف يصبح فريضة؟ يقول بالكلام يتأكد إن كان فيه زيادة في الجهاد أو نكالا أو دعاء لهم بالإيمان. التمثيل بالكفار يكون يعني مندوبا إليه إذا كانت في حالة المعاملة بالمثل، ويصبح فريضة إذا كان له غرض إنه زيادة في الجهاد. لا أدري أي جهاد يتحدث عنه الإسلام إذا كان الجهاد بهذه الصورة يعني الفظيعة، يعني التمثيل بالجثث، هل ده زيادة في الجهاد؟ يعني جثة راجل مات، جثة ميتة، هل يزيد في الجهاد انها يمثل بها ايضا؟ او نكالا، لان طبعا دائما يشفي صدور قوم مؤمنين بالغل ده، يعني او دعاء الى الايمان. ازاي؟ كيف يعني كيف يكون هذا دعاء الى الايمان بالرعب؟ يعني ان ناس مثلا شايفين جثث بيمثل بيها فيدخلوا الايمان افواجا، اقتناعا ام رعبا؟ ثم يأتي رأي اخر يقول ان تحريم المثلة بالتاء المثلة من حيث الإطلاق ليس محل إجماع، يعني مش دايما يمثلوا بالجثث، الشيوخ قالوا مش دايما، بل إن القول بكراهة المثلى من حيث الإطلاق هو قول قوي، يعني تكره، وقد مال إليه النووي رحمه الله، وكلام كتير، ولا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله بالحريق والكلام دوت، ولا سيما إذا أضيف إلى ذلك نهي النبي، هذا النبي الذي أحرق وقذف بالمنجنيق، يعني ينسب إليه الفضل في أنه قال ما تحرقوش البني أدمين، يعني إلا إذا كان ما يلي: إن كان التمثيل مظنة تحقق المصلحة المعتبرة شرعا. وهنا نلاقي إن المسألة بقت عايمة، إيه بقى المصلحة المتبعة شرعا في إن القاتل المسلم يمثل بجثة المقتول غير المسلم؟ ما معنى هذا؟ يعني ما هي المصلحة المعتبرة شرعا في هذا الكلام؟ أمثلة: إذا كان ذلك للتنكيل، قمة في الحقد الأسود، يعني أو للموعظة، موعظة لمين بالضبط؟ موعظة لمين؟ للمؤمنين ولا لأهل الأثير؟ إرهاب، رعب، أو إلقاء الرعب في النفوس، أو كسر شوكة الأعداء، أو طمأنينة نفس المؤمنين. الله أكبر، أنا أطمئن المؤمن وخليه يرتاح نفسيا بإني أمسك جثة أقطعها قدامه أو أحرقها أو أسلخها أو أطير رقبة راجل ميت أقطعها وأرفعها لفوق كده على سن الرمح؟ هل هذا يكون وسيلة للاطمئنان بالنسبة للمسلم؟ إذا كان المسلم يطمئن بهذه الطريقة الدموية فكيف يكون هذا الإيمان؟ ومن يكون هذا الإله الذي تقدم له ذبائح دموية مشوهة بهذه الصورة؟ تطرق الأمر إلى موضوع يبدو أنه كان يعني من المواضيع الشائعة في الفترة، إنه في كتاب المغني بيقول يكره رمي رأس الكافر بالمنجنيق، يعني تتحط في الماسورة بتاعت المدفع مثلا. المنجنيق ده ما كانش مدفع، كان حاجة كده يعني خشبة طويلة كده أفقية ومربوطة بأستك من قدام، ويشدوها لتحت ويحطوا عليها النار ويحدفوا يسيبوا ايديهم مطرح الشدة فتطلع تندفع الحاجة اللي في مغرفة فيها كده في نهايتها، وتروح طايرة من فوق الحصن نازلة على الناس اللي جوه نار، او كرة حديد تقوم تحطم الاسوار والكلام دوت. فكانوا يحطوا فيها راس الكافر اللي يذبحوه بره الحصن، يعني لا يمكن ان هذا الكافر يكون مثلا كان بيحارب، لانه الحرب في حصن مقفول، ده تلاقي راجل كان بيزرع ولا جاي من سفر. يعني يكره رمي راس الكافر بالمنجنيق. وبعدين عبارة ثانية تجيبك من اقصى الشرق لاقصى الغرب، وان فعلوا ذلك لمصلحة يجوز. ما معنى ذلك؟ يعني ما هي الحدود التي تحدد كلمة مصلحة هنا في انك راس راجل تحدفها لاهله بالمنجنيق من فوق الحصن؟ يعني ايه المصلحة اللي هنا؟ يعني ايه المصلحة غير الاجرام والإرهاب؟ هل هناك مصلحة أخرى في مثل هذا العمل؟ يعني بعتنها مثلا مع وردة ولا حاجة، بوكي ورد. ويقول لك إن الإسلام بالإقناع لا إكراه في الدين، وجاءوا لأبي بكر، وده موضوع يهمنا إحنا حتى نعرف كيف يتعامل هؤلاء مع الناس. عقبة بن عامر جاء لأبي بكر ومعاه راس البطريرك، راس بطريرك جالوا بيها، فأنكر ذلك ابو بكر. قال له ازاي جاي لي بالراس ديت؟ يعني فقال له يا خليفة رسول الله، انهم يفعلون ذلك بنا، حتى لو يفعلون ذلك بكم انتم رايحين تعتدوا عليهم ليه؟ لو افترضنا جدلا، يعني فعلوا ذلك بكم في ارضكم ولا في ارضهم؟ فاللي عجبني في الموضوع ان ابو بكر بيقول له يعني ده استنان السنة يعني بفارس والروم. لا يا اخي، هذا استنان بسنة رسول الله، هذه سنة رسول الله، لانه اول من رمى بالمنجنيق في الاسلام، اول من رمى بالمنجنيق. واسألوا سيرة ابن هشام تجد الرسول اول من رمى بالمنجنيق في الاسلام، والرسول استقبل راس ابو جهل وهلل على الله اكبر لما جاله بيها ابن مسعود. ما هو ابو جهل عند الكفار في القيمة يعني يعتبر زي البطريرك عند النصارى ساعتها في القيمة، جابوله راس الراجل وهلل رسول الله. فهذه ليست سنة الروم ولا الفرس، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تصدقون ان تعليق الشيوخ الكبار ان الرسول عندما هلل براس ابو جهل المقطوعة، وعلى فكرة ابن مسعود قطعها والراجل بيموت، يعني ملهاش اي مبرر غير التمثيل بالجثث، انما يقولك ان الرسول فعل هذا لطمأنة قلوب المؤمنين، اطمئنوا ادي راس ابو جهل اهي اللي شتمني. بعد ذلك نجد انه علي ابن ابي طالب الذي يعتبر اقلهم دموية مفروض، يعني باستثناء عثمان نجد علي بن ابو طالب يعني جاي في المرتبة اللي بعد ابو بكر وعمر، كان يحرق المرتدين حرقا، علي بن ابو طالب يحرق المرتدين حرقا، انه دأب على تحريق الزنادقة باسانيد جيدة. وروى البخاري ان اناسا ارتدوا على عهد علي رضي الله عنهم فاحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم، ده ابن عباس. ولما بلغ علي رضي الله عنه انكار ابن عباس لم يعول عليه، بل استمر في تحريق الكفار حتى قبل موته، وامر به وقال على ابن عباس ويح ابن عباس، هذا ثابت صحيح، ومرة اخرى قال ويح ابن ام ابن عباس، يعني دخلها بقى في الايه على رأي الاطفال في مصر، دخلها في سيرة الاب والام. وروى البيهقي باسناد صحيح من طريق ابن عيينة ان سليمان قال عن ابن عمر الشيباني ان عليا اتي بالمستورد العجلي وقد ارتد فقتله، قتل الراجل مرتد. اهل الراجل من النصارى جايين يقولوله ادينا جثته وادي 30,000 دينار، فابى واحرقه. ما هذه الشهوة الدموية يعني. كذلك الراجل اللي ضرب علي بن ابو طالب ضربة الموت اللي مات فيها، وهو بيطالع في الروح قال لهم افعلوا به كما اراد رسول الله ان يفعل برجل اراد قتله، فقال اقتلوه ثم احرقوه. طب يا سيدي قتلوه، ايه معنى احرقوه يعني بعديها؟ يعني ليه؟ ايه اللي هيضره في كده يعني؟ ما اتقتل، انما هي شهوة، شهوة اجرام الحرب. كذلك الحالات في هذا الموضوع كثيرة جدا، لو استمرنا نسرد فيها هنجد انه الامثلة لا حصر لها. يعني من الاشياء الهامة في هذا الموضوع رأي جميل جدا يدل على فكر هؤلاء البشر باختصار يوصل للهدف. ابن القيم بيقول لما جاز التحريق في ارض العدو، الارض الزراعية، لما جاز التحريق في ارض العدو وقطع الشجر والثمر بقصد النكاية وهي اموال محترمة شرعا، قد يكون مآلها الى غنيمة المسلمين، يجوز من باب اولى التمثيل بقتل الكفار حيث لا حرمة لهم ولا كرامة. ايه معنى الكلام ده يعني؟ هل نستغرب ما يحدث في مصر حاليا من جرائم، او نستغرب ما يحدث في العراق من جرائم، اذا كان المنبع اللي هم بيستقوا منه اقوال الشيوخ الكبار زي ابن القيم وابن تيمية والناس دول وسيرة علي بن ابو طالب والبخاري والرسول بهذه الهمجية والوحشية والاجرام الحربي، ماذا ننتظر من تلاميذهم الى الان؟ كملخص للموضوع اللي فات، التنكيل بالاعداء وكسر شوكتهم والقاء الرعب في نفوسهم وطمأنة قلوب المؤمنين هي مقاصد شرعية معتبرة، وان كان التمثيل في القتل مظنة لتحقيق واحد منها فهو جائز شرعا. يعني التنكيل او كسر شوكت الاعداء او القاء الرعب او طمأنة المسلمين، اذا كان التمثيل بالجثث هيحقق واحدة من دولة تبقى ده شرعا لا بأس. ثانيا، ثبوت التمثيل عن الصحابة لا سيما عن اثنين من ابرز القواد زي علي وزي اخينا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، دوت يعتبر ثبوت له دلالة قوية على مشروعية التمثيل بالقتل اذا اقتضت الحاجة. اذا كان التمثيل وسيلة فعالة تصب في مصلحة المجاهدين فينبغي على قادة المجاهدين عدم التورع او التردد في استخدامها، تخيلوا، ولا سيما في ظل التغطية الفضائية والحضور الاعلامي، يعني يمثلوا بالجثث ويذبحوها كما رأى بعضكم في الافلام اللي بتعرض على الجزيرة وعلى النت هنا، لا سيما في وجود هذه الآلات الدعائية يعتبر دوت عمل شرعي، ولا يتورع ولا يتردد المجاهدون في استخدامه. وأهم حاجة في نهاية هذا البحث في فيت المسلمون يقول لك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنصف نقول ايه؟ ناقص نقول ايه في الكلام اللي احنا سمعناه ده؟ الحقيقة انا عندي سر النهاردة هعلنه لكم في منتهى الخطورة قبل ان نتتبع مع بعض الجرائم اللي حصلت في العصر الحالي وفي العصر بتاع الاسلام الاولي. اريد ان اقرر حقيقة هنا لم اتخيلها ولم ابتكرها ولكن اجمع عليها الكثيرون وبعضهم من المسلمين ايضا، ان كل ما يحدث في العالم في هذه الايام هو بإعاذ من الازهر، من شيوخ الارهاب السمج اللي قاعدين في الازهر، لهم مضرورين في شيء ولا بيجهدوا بشيء سوى بالفتاوي المدمرة، وتتجه أصابع الاتهام إليهم، وبالذات أقول للإخوة العراقيين مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة أن ما يرتكب في أرض العراق هو بإعاذ من الألف إلى الياء من فتاوي شيوخ الأزهر المصري. شيوخ الأزهر هم وراء كل إرهاب في العالم، حتى إرهاب ابن لادن. ابن لادن هو مجرم صريح وواضح، وأتباعه الزرقاوي والثاني والثالث والرابع، إنما شيوخ الأزهر هم الأساس في تصدير فتاوى الإرهاب إلى العالم، وسأثبت لكم حالا من هذه القراءة التالية، وفي النهاية انا هحط طبعا اللينكات برضو عشان نعرف كيف يحرك شيوخ الازهر الارهاب في العالم، ظنا منهم ان هم يعني مجرد افواه تنطق ولا تعي اين تصب اقوالهم. نشوف اولا كحقيقة قبل ما ادخل على خالد بن الوليد، كمان عايز اقول انه شيخ الازهر السابق الشيخ سيد طنطاوي، الرجل اللي هو الناس كانت عارفاه بطبته، وقتل قتلا عمدا وهو في طريقه للسعودية، ودفن كما يدفن الكلب حتى لا يفكر احد في انه يكشف عليه او يشوف سبب الموت ايه. هذا الرجل كانت له ايضا اراء يعني يمليها عليه منصبه. شيخ الازهر ده دعا الى مقاطعة جريدة اسمها جريدة الانباء الدولية المصرية. ليه؟ لانها وصفت خالد ابن الوليد بانه مجرم حرب، واللي كتب البحث مسلم، اللي كتب المقالة مسلم، انما نفس الاسلوب هتلاقوا نفس الاسلوب بالظبط زي مقاطعة الدنمارك وزي مقاطعة امريكا والكلام ده كله. دعا شيخ الازهر الى مقاطعة الصحيفة. طيب لكن في ناس هتقرا لها خلسة مثلا، ما هو المحجوب مرغوب. لا، اعتبر ان كل من يشتري الجريدة وان يعلن فيها مجرم امام الله، وامواله حرام. طب ايه علاقة امواله بانه اشترى جورنال؟ يعني ايه امواله حرام؟ يعني هذه الصفة الحكم ده تقوله على الرجل على اي اساس اللي اشترى الجريدة؟ انما ده يديكم انطباع كيف تنطلق الابواق الازهرية بلا وعي وبلا نتيجة كمان. واعتبر احترام الصحابة ركنا سادسا من أركان الإسلام. هذا الرجل محمد يقول بني الإسلام على خمس، وشيخنا شيخ الأزهر خلى الإسلام مبني على ستة. شيخ الأزهر هنا ولا ما جاش النهاردة؟ وقال محمد سيد طنطاوي إن من يشتريها أو يعلن فيها مجرم، وأمواله حرام، وسيحاسبه الله على شرائها. الله بتفهته هيحاسبه إزاي شريت الجورنال ده، بدل ما يسأل نفسه شيخ الأزهر يقول ليه الجورنال كتب الكلام ده. لا، لابد أن توضع الأحذية في فم كل متكلم طالما أنه هيتكلم غلط ومش هيقول سيدنا خالد بن الوليد ويقولوا انه من الصحابة الاجلاء، يبقى ده راجل داخل جهنم. كل مسلم من حقه ان يحدد من سيدخل جهنم من المسلمين، كل مسلم من حقه كده. ورسول الله لا يدري ان كان هيدخل جهنم ولا يدخل الجنة. قال طنطاوي في الحفل الديني الذي اقامته جمعية الشبان المسلمين بمدينة سوهاج مساء امس الاول ان كلام الصحافة ديت لا اساس له من الصحة، ومن كتبه متحلل من جميع الفضائل. طب ما تحكمه، وليس خذوا بالكم من العبارة دي، ان يصف الرجل بانه ابن زنا، ليس من منبت طيب. تخيلوا هذه العبارة ماذا تحمل، يعني قلة ادب وسب للبشر، لا لشيء الا لمجرد انه شيخ من حقه ان يسب الاخرين. الراجل متحلل من الفضائل وليس من منبت طيب، وكأنه يذكرني باهل قريش اللي كانوا بيقولوا ان الرسول نخلة يعني نبتت في كبوة او في كبة. نفس العبارة، ليس من منبت طيب يعني من في كبة، نبت في كبة. ووصف طنطاوي هذه الصحف بالصفراء وتعتمد في بقائها واستمرارها على الاعلانات. شعرفك انت راجل اعمال بزنس مان ولا شيخ الازهر؟ شعرفك انت. وقال انها تمارس الابتزاز، ارمي في تهم يعني زي ما انت عايز، من اجل الحصول على الاعلانات. ازاي يعني؟ ازاي شيخ ازهر ولا رجل اعمال ولا مباحث جنائية؟ عرفت منين الكلام ده؟ وبعدين يستفز المسلمين على الجريدة وعلى غيرها، يقول اجهزة الامن تعلم ذلك. وهذه الجريدة تضر بالامة، عشان قالت خالد بن الوليد مجرم حرب، تضر بالأمة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هل هتخلي الناس تفتح دماغها وتقرأ عن خالد بن الوليد وجرائم الحرب بتاعته؟ هل ده يعتبر ضرر للأمة يعني؟ مش عارف في الحقيقة يعني. انما ده نموذج لشيوخ الأزهر الذين يتسببون في تعكير جو الفضاء الكوني اللي حوالين الارض. نشوف الفتاوي بتاعت الازهر اللي اشعلت في العراق الفتن، ونشوف رأي مضاد وهو رأي الشيعة العراقيين في اخوانهم المسلمين اللي بيرتكبوا هذه الجرائم، ليس لانهم سنة ابدا، ولكن سنرى. كان ده من سنة 2004، صدرت مجموعة فتاوي لآراء الأزهر. علماء بالأزهر يؤيدون قتل الأمريكيين بالعراق. تخيلوا هذا التعبير، يعني قتل الأمريكيين بالعراق. العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الدكتور عبد المعطي بيومي اكد في تصريح للجزيرة نت: الحكم في الاسلام انه لا يجوز قتل المدنيين. اللي هم مين؟ بعيدين عن مناطق القتال. اما المدنيون الذين يشاركون في العمليات العسكرية، ازاي طيب مدني ازاي مدني وحيشارك في عملية عسكرية؟ يعني اذا كنت انت بتقول عليه مدني، بايه بقى؟ بالامداد بالطعام والشراب او بتقديم الاسعافات للمحاربين. فهؤلاء حكمهم حكم المحارب، ومن ثم لا ينهى الاسلام عن قتلهم. ادي اول فتوى لعميد كلية اصول الدين، يعني جايبها من منابعها. ايضا الاستاذ بجامعة الازهر الدكتور صالح زيدان يؤكد ان من ساعد المحاربين وهو مدني فانه يدخل في عداد المحاربين والمقاتلين. وكيل وزارة الاوقاف المصرية الشيخ منصور الرفاعي عبيد: المسلمون في العراق في حالة حرب، شأنهم شأن الفلسطينيين، ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم بكل الطرق. يستوي في هذا قتال العسكريين والمدنيين الذين يأتون للبلد المسلم المحتل بنية السياحة. لعنة الله عليك يا شيخ. سياحة أوقعهم حظهم العاسر في أنهم يجوا بلدك. أدي الفكرة، أدي تصدير الإرهاب من الأزهر. الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين ومجلس الافتاء الاوروبي: وجوب قتل واختطاف المدنيين الامريكيين في العراق باعتبارهم غزاة. المدنيين غزاة؟ يا راجل استحي يا راجل على لحيتك يا راجل يا إرهابي. قتل المدنيين باعتبارهم غزاة؟ أي منطق أيها الشيخ؟ أيضا الشيخ الرفاعي يقول: من غير المعقول أن ترسل الولايات المتحدة مدنيين إلى العراق وهو في حالة حرب معها. إذا معنى ذلك إيه يعني؟ معنى ذلك إن أي مدني أمريكي داخل البلد لأي سبب، قد يكون طبيب جاي عالج مرضى، مدام أمريكا في حالة حرب يبقى هذا الطبيب يستحل دمه؟ اخذ رأي الشيخ السيستاني الشيعي العراقي الذي يقول: ان القرضاوي في دعواته المتكررة لازهاق ارواح المدنيين يحرض على الارهاب في العراق. يا اخي فض ايدك انت يا ازهر عن الناس، انت مالك؟ دع العراقيين في حالهم، ايه دخلك؟ وفي هيت يقول الرجل: التي حررتها القوات العراقية الأمريكية المشتركة. قبل يومين أكد مسؤول عسكري كبير في الائتلاف بأن المقاتلين احتلوا المساجد. احتلوا المساجد. إذن لم يعد المسلم يضع حرمة حتى للمسجد في حربه. وده يفكرنا باللي حصل ايام يزيد و عبد الله بن الزبير لما فجروا الكعبة وضربوها بالمنجنيق وقال لك طز في الكعبة وفي إله الكعبة، المهم الحرب ايه ننتصر فيها يعني. وسفكوا دماء واغتصبوا 1000 بنت من اهل المدينة من المسلمين، يعني المسلمين اغتصبوا المسلمات. يقول الشيخ السيستاني انه هذه الفتاوي الأزهرية جعلت العصابات الوهابية تتسلل عبر الحدود من المرتزقة والإسلاميين المتطرفين الجهلة. ده دور الأزهر في الإرهاب الدولي الحديث. لكن الشيء بالشيء يذكر، دفعت مصر ثمن غباوة الأزهر وإرهاب شيوخ الأزهر في أنه اختطف دبلوماسي مصري من قبل القاعدة في العراق بناء على فتاوى الأزهر، اعتبروه بيساعد الأمريكان، وقتل هذا الرجل. واعتقد ان احنا كلنا عارفين موضوع هذا الانسان. تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي يتزعمه المتشدد الاردني المولد ابو مصعب الزرقاوي اعلن يوم الثلاثاء مسؤوليته عن خطف الشريف. ده اللي هو الدبلوماسي المصري. اكدت الحكومة المصرية نبأ مقتل سفيرها لدى العراق إيهاب الشريف بعد بيان نشره موقع لمتشددين إسلاميين على شبكة الإنترنت على لسان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أنه أعدم إيهاب صلاح الدين أحمد الشريف القائم بأعمال السفير المصري في بغداد. وقال البيان إن الجماعة نفذت حكم الله في سفير الكفار. من هؤلاء الكفار؟ لا أدري من هم هؤلاء الكفار يا أزهر. من يتحمل دم هذا الرجل صاحب العائلة؟ لا أدري. لكن على فكرة مصر ما ستتشي، مصر طلبت من الأمم المتحدة إدانة هذا العمل الإرهابي. برافو يا مصر، يا بلد الأزهر، يا بلد 10,000 مئذنة مش 1,000 مئذنة. برافو عليك. فلتدفعوا ثمن غبائكم في احتضان الأزهر الكافر الوثني في وسطكم. دي كانت بعض المشاهد اللي ممكن ان احنا يعني نستشفها فيما يخص عالمنا العربي. يعني انما لما نيجي نجد بسبب فتوى الازهر او فتاوى الازهر، هذا العنوان قريته عدة مرات، ان فتاوى الازهر رفعت عدد ضحايا الإرهاب الإسلامي إلى مئات. العمليات الفردية يعني، العمليات الفردية غير الجماعية يعني. يستند ابن لادن وجماعته على الآية اللي بتقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. من هنا كانت عملية تنفيذ القتل في الأسرى أو في المختطفين، لأن الأسير ده قد يقع في الحرب يعني بنوع من الايه العمل العسكري الشريف، حرب فيها مواجهة. إنما ما يحدث هناك سنرى نماذج منه أيضا قبل ما كل ده تمهيد لموضوعنا عن العراق وعن سوريا. يقتلوا الانسان بطريقة وحشية وهم يهتفون الله اكبر الله اكبر. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الهتاف؟ وحنجد انه ايضا بيتقربوا الى الرب زلفى، يعني يا رب نحن نتقرب اليك زلفى بهذه الاضحية. تخيلوا اله يقبل ضحايا بشرية ودم بشري، يعني اله ايه بالضبط ده؟ يعني هل ده اله طبيعي ولا الاله الالهة الوثنية اللي كانت بتقدم لها الذبائح كلها تجلت في هذا الاله الاكبر؟ فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. هذه الايات من سورة محمد ومن سورة الانفال ومن سورة التوبة وما إلى ذلك، هي المحدد الأول للجهاد الإسلامي، وطبعا تحت إعاز ودفع الأزهر الشريف إلى المجندين بسيوف الإسلام في كل مكان. هقرأ لكم نشرة الأخبار. كانت مجموعة ملثمة مكونة من 5 مسلمين قد قاموا بقطع رأس مهندس أمريكي يعمل في بناء العراق، وكان يعمل في بناء برج من أبراج الموبايل. تقدروا تقولوا لي هذا الرجل لماذا ذبح؟ ما دوره في الحرب؟ ايه علاقته بالامريكان العسكريين؟ ده راجل مهندس محتاجاه الدولة، والدولة الاسلامية اذا كانت مش هيمشي الشغل فيها الا بمشرك يبقى ماشي. لماذا ذبح هذا الرجل بقطع رأس مهندس امريكي يعمل في بناء العراق؟ تخيلوا هذا التعبير، يعني يعمل في بناء العراق. ما اعرفش ده هل اتكتب سهوا بدون وعي ولا ونسب الى ابو مصعب الزرقاوي انه هو الذي قام بذبحه ونحره وكسر عموده الفقري. شوفوا التمثيل بالجثث. وكان يصيح الله اكبر الله اكبر. هذه واحد. ونحرت نفس الجماعة نيكولاوس بيرج وقطعوا رقبته من الوريد إلى الوريد وهم يقرؤون طيب ده في العراق في حرب، ماشي. نفترض جدلا إن هناك شبهة، 3 طالبات في اندونيسيا مسيحيات، 3 بنات طالبات في عمر الزهور، تقطع رقبتهم ويروحهم بجثة بلا رأس ويرموها قدام الكنيسة في اندونيسيا. حربوا في ايه دولت؟ قطع طريق قط. تخيلوا يعني سابوا 2 في مكانهم مع راس التالتة وخدوا الجثة رموها قدام الكنيسة. ايضا احد الذين يعملون في السعودية اسمه بول مارشال جونسون. ده راجل قتلوه وكمان في السعودية وهم كتبوا رسالة، تصوروا كتبوا رسالة، يعني مش رسالة، يفطر في المكان اللي بيقتلوه فيه، مكتوب فيها سنتقرب الى الله بدمه، قربان قربان وثني الى الله الوثني. واختطاف 3 كوريين من قوات الامم المتحدة، 2 اسلموا وواحد ذبحوه ونشروا الفيديو بتاع الدفن. ورهينة بلغاري في العراق، وبنتين ايطاليات في العراق، وما الى هذه المسألة. علاقة الكلام دوت بموضوعنا ان احنا هنبتدي مع محمد رسول الله وابو بكر وعمر وخالد بن الوليد المسيرة بتاعة الحرب واجرام او جرائم الحرب لدى المسلمين. لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان استناد الجماعة دولت على فتاوي الازهر التي تستند على سنة محمد رسول الله تجاه في غزوة الطائف، قطع المية عن الناس اللي هو من بره الحصن سد المية. طب ما في اطفال جوه يا اخي عطشانة، في نساء، في رجال عجزة، قطعت المية وحرق كروم العنب وقطع النخيل لمحمد، وهو ماشي لقى واحدة ست مقتولة، فقال لهم ايه ده، مين اللي قتل دي؟ قالوا له خالد بن الوليد ذبحها، ست امرأة. طبعا الرسول هاد وماد ومسك خالد بن الوليد بقى رجمه وقطع رقبته، مش كده؟ لا، بعت له واحد قال له روح قول لخالد ما يقتلش الستات ولا الاطفال، وضربه على ايده كده قول له ده اللي عمله رسول الله، فاباح للضرورة قتل النساء، وده اللي بيعتبروا المجاهدين حاليا ضرورة، اقتل طالما هناك مصلحة ومنفعة اقتل. طب دي واحدة ستة اتقتلت في الطريق، يعني الناس في الحصن جوه، دي اتقتلت ليه يا ابن الوليد يا راجل يا سيف الله المسلول؟ لا اريد ان استرسل مع خالد بن الوليد لان حكاياته طويلة في الحقيقة، انسان دموي، انسان هنعرف من سيرته الكثير، انسان لم يدعو احدا قط الى انه يدخل الاسلام. فاذا كان هذا الرجل هو سيف الله المسلول ولم يدعو اي انسان في اي معركة انه يدخل الاسلام، فكيف بتسمية سيف الله المسلول وما معناها؟ ايه معناها؟ يعني سيف الله المسلول ده نقدر نقول اذا حد اعتدى على المسلمين فهو سيف الله المسلول على رقاب الاعداء المعتدين. سيف الله المسلول اذا كان على الاعداء في بلادهم فينبغي ان يكون سيف الكلمة، لكن سيف الله المسلول ماذا فعل سيف الله المسلول؟ هناخد فكرة بسيطة عشان ننهي بعد شوية ونمهد للي جاي. خالد لما لقى ابن محمد هيجي عمرة القضاء قبل ما يفتح مكة، يعني هجر البلد ومشي حقدا على محمد ودين محمد، قال لك ما شوفهوش هو داخل الحج، ما شفهوش هو داخل بالمسلمين اللي معاه البلد ومشي. وبعدين لما اسلم خالد بن الوليد ودخل مكة مع محمد، كان الامر المباشر ما تقتلوش حد، ومع ذلك قتل خالد بن الوليد، لان خالد بن الوليد كان من خيرة القادة اللي اختارهم محمد واختارهم ابو بكر الصديق، ونافق عمر بن الخطاب شوية ومشاه لحد لما استقرت الامور وعزله. خالد بن الوليد كان الانسان الذي لا يعرف الا الدم، يعني يكاد ان يكون من اكلي لحوم البشر، وفعلا يعني ومن لعقة الدم الحقيقيين الذي لا يعرف لا دين ولا عرف ولا رحمة، الرحمة غير منتظرة منه يعني، ولا احترام لشهامة الفارس. كان انسان وضيع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، انسان يتشفى وانسان لا يشبع من منظر الدم ومن الزنا. على سبيل المثال محمد عمل قائد ودخل به قريش او مكة على رأس الفرسان، وهو كان قائد من عمر 18 سنة، كان خالد بن الوليد قائد الفرسان في قريش. لكن تعالوا مثلا لواحد اعترض على محمد لانه فرق غنيمة وظلم ناس، علي بن ابو طالب بعت لمحمد من اليمن شوية ذهب سرقهم من الناس على انها جزء بتاع ده غنائم، خد الذهب بعته لمحمد، فمحمد راح مقسم الذهب خد منه شويه وفرق على بعض الصحابه ويتجاهل الباقي. فمن ضمن الباقي دولت ناس اشتركوا في انهم ياخدوا الذهب ده من اصحابه في اليمن. فواحد بيقول احنا كنا احق بالذهب من دولت اللي خدوه، هو بيفرق على مزاجه ده، مش دي غنيمة احنا اغتنمناها المفروض يكون لنا نصيب فيها. فمحمد طبعا قال كلمتين من اللي بيقولهم كل مرة، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ومش عارف ايه ومن في الأرض والكلام ده كله، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فراجل قامله وقال له يا أخي اتقي الله في وشه وجها لوجه، ومشي الراجل قال له الكلمة دي ومشي، لأنه عارف ان مفيش طائل من كلامه. فخالد بن الوليد مباشرة راح على محمد وقال له اجيب لك رقبته، ده منطق خالد، هو ما جابش رقبته ولا حاجة، لكن ده منطق خالد ان سيفه بيتكلم الاول قبل لسانه، لانه راح للرسول وحط ايده على سيفه في الجراء، اروح اطلع لك رقبته يا محمد؟ فالتاني قال له لا لعله يصلي، ليه هو كان في مسلم ما بيصليش يا رسول الله؟ تشكك يعني في كده؟ ايضا حتى نعرف منطق خالد المحمدي انه راح على دومة الجندل محاربا، وكان وكيدر الكندي رئيس البلد يعني تقافر رحلة صيد. اذا الراجل ما هواش مثلا لا في حالة حرب ولا مستعد لحرب، ده رايح واخد كام واحد من الجماعة بتوعه الكبار ورايح يصطاد، يعني هيكونوا كام 20-30 واحد. فقدر خالد ان هو يصطاده في البراري وقفشه. طب ما قتلتوش ليه يا خالد؟ لماذا لم تقتله؟ كنت عايز تقتل الراجل المسلم اللي قال لمحمد اتقي الله، ما قتلتش ده ليه وهو وقع في ايدك؟ لانه تصالح الرجل مع خالد بن الوليد بصلح الاسلام، بالهدف الاساسي لنبي الاسلام من الغزوات. 800 رجل ياخدهم خالد بن الوليد اسرى يتباعوا. هو مكتوب من السبي، يعني 800 من السبي قد يكونوا ايضا نساء، قد يكونوا نساء واطفال، يعني ايا كان العدد 800 راس خدهم خالد. و2000 من الابل خد يا خالد، و400 درع شيل يا عم خالد، و400 رمح عبي يا عم خالد بس سيبني. فقال له انا موافق على كل دوت بس تشاور محمد، وخدوا معاه على رسول الله فصالحه على هذه الجزية وكتب له كتاب أمان. طب أنا أناشدكم الضمير، هل هذا الرجل أقيد بالكندي ده أسلم؟ هل دعاه رسول الله إلى الإسلام؟ ده اعطاه كتاب امان على فكرة، صالحه على الجزية وكتب له كتاب امان. تصوروا بقى العثيمين اللي اسمه ابو صالح ده بيحلل النقاط ديت ويقول ايه، رسول الله ارسل خالد لا لحرب ولا لدعوة، ارسله لاحضار حاكم دومة الجندل. يا سلام يا سلام على الكذب يا كذاب، راح يجيب راجل وجاي في ايده يصطاده بجيش. ده خالد بن الوليد. هختتم بما فعله خالد بن الوليد في مالك بن نويرة وما فعله بعد ذلك ايضا في جريمة حرب اخرى بني جزيمة، فياريت لو نركز لاني همر عليهم بسرعة. يعني حروب الردة، حروب الردة كانت شغالة، وفي الحقيقة كان مالك بن نويرة هذا الرجل كان شيخ عشيرته وكان مسلم. كل اللي عملوا انه في لحظة من اللحظات وهو رجل يعني محنك كان بيلم الزكاة من الناس اللي هم القبائل اللي حواليه ومن عشيرته. وبعدين حصلت مشاكل الخلافة، فهو لاحظ انه كرجل حكيم الخلافة فيها مشكلة. واحد زي ابو بكر الصديق اخذها بمشكلة هو وعمر بن الخطاب مع الانصار، واحنا عارفين اللي حصل في المشكلة دي وداسوا على سعد بن عبادة والكلام ده. نفس الوقت علي بن ابي طالب لم يبايع ابا بكر لمدة 6 اشهر، احنا كنا لسه في 6 اشهر في بداية الفترة يعني بتاعت ابو بكر. في نفس الوقت ابو بكر وعمر كقرشيين متحديين الانصار وخدوا الخلافة، طبعا الانصار مش هيسكتوا. فالراجل قال لك ادي الفلوس لمين، الزكاة اديها لمين، لا خليها دلوقتي لما يرسوا لهم على بر. ده التحليل العام للموضوع. انما ايا كان الوضع ما حدث مع خالد بن الوليد يوضح لنا كيف كان رسول الإسلام على حق عندما اختار ابن الوليد انه يعمله قائد عسكري. جاله خالد بن الوليد على غفلة، اتفاجئ بان خالد قريب من حدود عشيرته، فيعمل ايه؟ منطقة البطاح اللي هو فيها، قال لهم انا مش مستعد احارب ومش عايز احارب مسلمين يا جماعة، اتفرقوا. ففرق جيش العشيرة بتاعته في المناطق القريبة عشان يبين لابن الوليد ان مفيش بينه وبينك مشاكل، انت جاي ليه؟ فاللي حصل انه الانصار نفسهم اللي مع خالد بن الوليد عندما علموا بنية خالد مواجهة وحرب مالك بن نويرة وقومه توقفوا عن المسير. رايح فين يا خالد؟ احنا ما عندناش اوامر ان احنا نحارب الناس دول، مسلمين يا ابني. فخالد قال لهم ان لم يكن ابو بكر قد عهد اليكم بهذا فقد عهد الي، اذا انا عندي اوامر بمحاربة هؤلاء، ولو لم يعهد الي وانا لقيت يعني ان الفرصة مواتية للهجوم عبال ما هقول له الخبر هنتعطل، فممكن تضيع الفرصة، فلازم اخد قرار انا بصفتي الامير. لكن لم يكن الموضوع مثل ذلك. الموضوع في الحقيقة يعود بنا الى قصة شهوة الرسول في زينب بنت جحش، بالضبط نفس العملية مع اختلاف الطريقة. ان الراجل خالد كان يعلم بان مرات مالك بن نويرة هي اجمل نساء العرب قاطبة، مشهورة بحاجتين، معرفش وصلوا من الحاجة التانية ازاي، الحاجة الاولى ممكن لكن التانية دي معرفش ازاي، انها ليس هناك امرأة اجمل منها في من عيونها وساقيها. طب عيونها ممكن الواحد يلاحظها، لكن ساقيها دي عرفوها ازاي العرب؟ لا ادري يعني. فده كان هدف خالد ابن الوليد من المعركة مع خالد ابن نويرة. ساعة ما دخل خالد بن الوليد، خالد بن نويرة من وراء الأبواب والأسوار قال له نحن مسلمون. قال مش دي كفاية ولا ايه؟ فرد خالد وقال له واحنا مسلمين. فالراجل طبعا استقبل خالد، خلاص الموضوع انتهى. سأل مالك بن نويرة بيقول له استاذ خالد يعني انت جايب سلاحك وجيشك خير في ايه؟ اقدر اساعدك في حاجه يعني؟ عايز يعني ما معناه كده يعني؟ راجل مذهول مفيش ما يبرر. فخالد قال له طب وانت شايل سلاحك ليه؟ قال له انا شايل سلاحي لاني كنت مفرق جيشي كل واحد في ناحيه، فلما انت جيت اتجمعوا فلسه بسلاحهم يعني. فقال له يا سيدي ولا يهمك، احنا ايه لا هنحارب ولا يحزنوش، احنا هنحارب بعض. وتخيلوا يا اخوة ان مالك ابن نويرة وخالد ابن الوليد والجيش اللي مع خالد وشعب مالك ابن نويرة صلوا صلاة الجماعة مع بعض، تصوروا ليه. هل يعني ذلك ان مالك ارتد؟ طيب لو كان ارتد ورجع قال انا مسلم مش ده انتهت المسألة؟ ولو كان لسه مرتد مش مفروض ان المرتد ده يستتاب 3 ايام؟ اللي حصل ان خالد بن الوليد الحقيقة يعني ساعة ما شاف الهدف بتاعه قدامه واقف وهي مرات الراجل. بص الواحد اسمه درار ابن الازور الاسدي وقال له لا اقالني الله ان لم اقتله. في ذات اللحظة درار رفع ايده وطير رقبة مالك ابن نويرة. طارت رقبة الراجل ونطق كلمة ودرار بيمسكه كده عشان يجهزه لتطيير الرقبة وقال لخالد ابن الوليد دي اللي قتلتني، اشار الى زوجته. فخالد قال له انا لم اقتلك، الله قتلك. شوفوا تخيلوا هذا السياق السخيف، السياق السمج من هذا الدموي. الله اللي قتلك. الراجل بيقول له اني على الاسلام. كل ده ومسكه الراجل درار ده هيطير رقبته. فخالد بن الوليد قال لزرار طير رقبته، هل تصدقون ان الرجل طارت رقبته ودم رقبته بيسيل على الارض، يمكن روحه لسه ما مشيتش مترين وراح خالد بن الوليد واخد مرات الراجل وداخل بيها خيمة وعاشرها معاشرة الأزواج بينما دماء زوجها الشرعي ما زالت ساخنة تسيل. ده على فكرة ما أقرأه لكم من كتب التاريخ الإسلامي المعتمدة، يعني اللي هنزل السايت بتاعها. العسيمين يقول الكذاب، كذاب العصر الحالي، يقول لك إنه خالد بن الوليد انتظر عليها حتى أتمت العدة ثم دخل بها. ازاي يعني تمت العدة فين؟ يعني فين اللي قاعد خالد بن الوليد اربعة اشهر وشوية مستني واقف في الطل مستني لما العدة بتاعت المدام دي تولي وبعدين يخطبها؟ لكن ما حدث ان هو تمادى خالد بن الوليد حتى يثبت ان المسألة مسألة حرب وقتال وما الى ذلك، وراح قايل للعسكر بتوعه ادفئوا اسراكم، واستخدم اسلوب يستخدمه مجموعة من الناس في اليمن. كلمة ادفئوا اسراكم يعني اقتلوهم. فقتل كل من كان قادرا على حمل السلاح من عشيرة الراجل مالك ابن نويرة، واخذ راس مالك بن نويرة كما نعلم ووضعت بين حجرين واشعل فيها النار لحد ما الاكل بتاعه استوى، وبعدين دخل على الست بعد كده علشان خاطر يعني ينسيها اللي حصل، لانه من ضمن تبريرات الشيوخ ومنهم ابن العسيمين دوت بيقول لك انه الخدعة التاريخية ان الناس فاكرة ان خالد بن الوليد كان بيتشفى في الراجل وانه دخل على امراته والكلام ده. بيقول لا، هو خالد بن الوليد اراد ان يكفر عن خطأه في قتل مالك بن نويرة وتسرعه، فتزوج من امرأته مواساة لها وتخفيفا عن مصيبتها في فقد زوجها الفارس الشاعر. نفس الوضع اللي اتحصل اعتقد مع واحدة تانية عملها محمد برضه وهو راجع من خيبر. ما يثبت انحطاط اخلاق هذا المجرم انه دخل الجامع لما رجع وحاطت في العمة بتاعة الحرب بتاعته في الخوذة شوية أسهم عاملهم زينة كده زي الهنود الحمر، فأفز عليه عمر بن الخطاب وقال له قتلت امرئا مسلما، أدي واحدة، ثم نزوت على امرأته، كلمة نزوت تستخدم عندما يجامع الطور البقرة او البهيم البهيمة ايا كانت، يعني عايز يقول له زي البهيم افزت على الست، والله لأرجمنك بالاحجار. ده عمر بن الخطاب بيقول له. ابو بكر بقى خد خالد بالاحضان، ابو بكر الصديق، واستمع اليه وعذره وقال له ازاي تعاشر زوجتك الجديدة قبل العدة، قبل انقضاء العدة ديت مرة. في مرة اخرى هجم جيش المسلمين على بلد بحالها وهي بني جزيمة، ودي خاتمة المطاف اللي لادي، انه دخل على هؤلاء الناس وفي قلبه متعة الطار الطأر، لان قتلوا عمه وعمه الثاني، اثنين من اعمامه، فما صدق. جات له مأمورية، دي كانت ايام رسول الله نفسه، ان رسول الله عايش، جات له مأمورية انه يروح على بني جزيمة ويشوف ايه حالهم. يا ترى مسلمين، يا ترى مرتدين، يا ترى سابوا الاسلام، يا ترى لسه في الاسلام، يعني روح يا خالد جس نبض الناس دي وانت ماشي كده بتتمشى بجيشك. يعني في كتاب المغازي للواقدي الجزء الثالث، واقتبس منه عباس محمود العقاد في عبقرية خالد، بيقول ان وقائع هذه المذبحة جاءت في كل كتب السيرة مع اختلاف التفاصيل والتبرير لما ارتكبه خالد في حق القوم الذين أسلموا وأعلنوا إسلامهم. إيه اللي حصل؟ راح لهم وقال لهم إيه أحوالكم؟ قالوا له إحنا مسلمين، بس ما كانت لهجتهم زي اللهجات اللي نزل بيها القرآن كده، مخالفة شوية، لانه اللي حصل انه الرسول قال له روح لهم دعاة ولست مقاتلا يا خالد، دعاة ولست مقاتلا. دي نمرة واحد. يؤكد المؤرخون والمحدثون هذه الواقعة بانه خالد دخل على الناس وقالوا له ان احنا بنيين جوامع وبنصلي، فقال لهم سؤال، انتم مسلمين؟ هل اسلمتم؟ يا اخي بنقول لك بنينا جوامع، انت ما بتفهمش. القصة باختصار، انه امر خالد بهم قال لهم انتم مسلمين؟ طب حطوا سلاحكم، ماسكين سلاحكم ليه؟ قالوا له احنا بصراحة ما نعرفش انك جاي، افتكرنا اعدائنا جايين علينا، لينا مشاكل مع قبائل وافتكرنا ان هم جايين لنا يقتلونا. فقال لهم اوكي، ضعوا اسلحتكم. حطوا الاسلحة وقعدت امان، والعسكر بتوع خالد راحوا واخدين الأسلحة بتاعت الجماعة التانيين، أصبحهم إيه؟ عريانين، مفيش معاهم أي وسيلة للدفاع. يقول العقاد ما يلي: عندما نزل خالد بن الوليد بالقوم سألهم أمسلمون أنتم؟ أجابه بعضهم بنعم، وبعضهم أجاب سبقنا سبقنا. وكلمة أطنام فقال لهم فما بال السلاح عليكم؟ قالوا بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا أنتم هم، فأخذنا السلاح. فناداهم دعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، يعني ما تخافوش، كل الناس اللي حوالينا مسلمين، ما فيش عداوات دلوقتي يعني. فصاح بهم رجل يقال له جحدم: ويلكم يا بني جزيمة، إنه خالد بن الوليد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق، والله ما أضع سلاحي أبدا. وده اللي حصل بالضبط، إن خالد بن الوليد أمر بهم فكتفوا، خلى العسكر بتوعه كتفوهم وعرضهم على السيف، فأطاعه في قتلهم بنو سليم ومن معه من الأعراب، أما الأنصار والمهاجرون فأنكروا عليه ذلك، وراحوا اشتكوا لرسول الله، ورسول الله رفع إيديه إلى السماء وقال إيه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. يا سلام، بطل، لا عاقبته، قالها مرتين والحق يا علي يا ابن ابو طالب، روح اتفضل على البلد ديت وادفع دية القتلى كلهم. ما يثبت ان خالد بن الوليد كان انسانا مجرما، له مسلم حتى ولا ساب دينه القديم ولا تحسنت اخلاقه، مش هتتحسن بالاسلام طبعا، انما يعني على الاقل عايز اقول يعني ما يقوله عنه البعض. يعني خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف اشتبكوا قدام الرسول. النص كالآتي من كتاب المغازل الواقدي: لما قدم خالد على النبي عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما صنع، قال: يا خالد، أخذت بأمر الجاهلية، قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك الله. الفاكه ده عم خالد اللي الجماعة دول قتلوه في حرب، وأعانه عمر بن الخطاب على خالد، فقال خالد، مش قال له بقى قتلتهم علشان خاطر الإسلام لنصرة الدين؟ قال له، بيقول له على كلمة ظريفة قوي، عايز يقول له: إذا كنت أنا قتلتهم عشان عمامي فأنت ما قتلتهمش، هم قتلوا أبوك، خد بالك، يعني أنت جبان وجاي بتكلمني يا جبان، أنا قتلتهم عشان إيه؟ عمي، أنت عملت إيه وهم قتلين أبوك؟ يعني الحرب ملهاش علاقة لا بإسلام ولا بعباس أبدا. أخذتهم بقتل أبيك، فقال عبد الرحمن: كذبت والله، لقد قتلت قاتل أبي بيدي، وأشهدت على قتله عثمان بن عفان. وبعدين خالد بيقول له: من أخبرك أن أهل البلد ديت قد أسلموا؟ بني جزيمة. فقال له أهل السرية كلهم يخبروننا أنك وجدتهم قد بنوا المساجد وأقروا بالإسلام. فقال خالد: أمرني رسول الله أن أغير عليهم فأغرت بأمر النبي. وهكذا نكتفي كده، يعني فيش داعي نطول أكثر من كده في النقطة دي، إنما اللي عايز أقوله قبل ما ندخل في المواضيع في الحلقتين ثلاثة اللي جايين، إجرام الحرب في الإسلام بتوسع وتفصيل أكتر، خاصة في العراق وسوريا أو الشام، اللي عايز أقوله إذا كان ده تصرف خالد بن الوليد كنموذج، نموذج للقين مع الناس اللي هم مسلمين أصلا، يعني حتى لو كانوا ارتدوا كان مفروض ان هو يعني يراجعهم في ثلاث ايام زي ما بيقول الاسلام، او ان هم قالوا له احنا اسلمنا والجوامع هي وبنصلي وكل حاجة، ويقتلهم عشان خاطر عمه. اذا كان هذا التصرف تصرف خالد بن الوليد سيف الله المسلول، فكيف نقيم اي تصرف اسلامي من ساعة محمد الى الان بانه تصرف ناس محترمين عسكريا، ناس يحترمون اصول الحرب وحقوق الانسان وكرامة المقاتل ايا كان نوعه اللي موجود قصاده؟ وكيف نبرر بالتالي للاسلام قتل الاطفال وتعذيب النساء وتدمير البيت اللي احنا بنشوفها في كل ناحية؟ ومتى يطلق على المرتد انه مرتد زي ما اعتبروا فرج فوده ونصر حامد والناس دول مرتدين؟ على العموم اعتقد بحد كده ممكن نكتفي النهاردة، ونبتدي من الاسبوع اللي جاي الدخول في تفاصيل فتح بلاد العراق وبلاد الشام. استاذ فليان كريستيان، تفضل مايك معاك. شكرا لحضرتك.